فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يذكر تعالى في هذا المقام محتجا على مشرك العرب بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه آهلة تبرأ ممن عبد غير الله، وأنه دعا لمكة بالأمن فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، وقد استجاب الله له فقال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال في هذه القصة رب اجعل هذا البلد آمنا، فعرفه كأنه دعا به بعد بنائها، ولهذا قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق 13 سنة، فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة فإنه دعا أيضا فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كما ذكرناه هناك في سورة البقرة مستقصا مطولا، وقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس وأنه بريء ممن عبدها، ورد أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كما قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن يعني تغفر يعني لهم. من لم يمت على الشرك، أما من مات على الشرك فلا يستغفر له. نعم، كما قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وليس في هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى، لا تجويز ولا وقوع ذلك، لا تجويز وقوع ذلك. أي نعم، وقوع الشرك ليس تجويزا لوقوع الشرك. نعم، ولكن الأمر لله، خاصة إذا لم يموتوا على الشرك الأكبر، أما إن ماتوا على الشرك الأكبر فلا يستغفر لهم ولو كانوا من الأقرباء. نعم. قال عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ورفع يديه ثم قال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي، اللهم صل. وبكى صلى الله عليه وسلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم واسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. قال: فقال الله: اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن هذا دعاء ثاني بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها، وذلك قبل بناء البيت، وهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل، ولهذا قال: عند بيتك المحرم. وقوله ربنا ليقيموا الصلاة، قال ابن جرير، هو متعلق بقوله المحرم، أي إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. فاجعل يعني إبراهيم عليه السلام ليس هو الذي حرم البيت، ولكن هو الذي بين أن الله حرم البيت، فحرم ما حرمه الله، كما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين أن الله حرم المدينة كما حرم مكة، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، وبين ذلك وحرم ما حرمه الله. نعم. قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير: لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم. أفئدة من الناس من للتبعيض. نعم. أين أب. ولكن قال من الناس، فاختص به المسلمون. فاختص به المسلمون. نعم. وقوله وارزقهم من الثمرات، أي ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك. وكما أنه واد غير ذي زرع فاجعل لهم ثمارا يأكلونها، وقد استجاب الله ذلك كما قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. هنا في آيتين مرت قبل قليل: أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. نعم. والآية الأخرى قولهم: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نعم، قوله رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقال ابن كثير قرأ بعضهم ولوالدي. وهذه الآية في سورة إبراهيم، وسورة إبراهيم كلها مكية، نزل في سورة براءة في سورة التوبة وهي مدنية. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وأيضا في موضع آخر نحو هذا. فهذه الآية يعني استغفار إبراهيم لأبيه قبل أن يتبين له أنه على الشرك، فلما تبين له تبرأ منه. نعم، ما فيه يعني حجة لبعض المغالطين ويقول يجوز الاستغفار للأب المشرك الذي مات على الشرك. نعم، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال ابن جرير يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي أنت تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد، وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها، ولا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء. ثم حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر، فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، أي إنه ليستجيب لمن دعاه، وقد استجاب لي فيما سألته من الولد. وهذا مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل، يعني أن الله على كل شيء قدير، يهب للكبير كما يهب لمن هو أصغر، ويهب يعني، فهو على كل شيء قدير، ولهذا يحمد الله عز وجل على ذلك. ثم قال رب اجعلني مقيم الصلاة، أي محافظا عليها مقيما لحدودها، ومن ذريتي، أي واجعلهم كذلك مقيمين الصلاة. ربنا وتقبل دعاء، أي فيما سألتك فيه كله. ربنا اغفر لي ولوالدي، وقرأ بعضهم ولوالدي على الإفراد، وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله عز وجل وللمؤمنين، أي كلهم. الاستغفار وللمؤمنين. وفي قوله تعالى أيضا الآية الأخرى لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة. أي نعم، إلا قول إبراهيم لأبيه، فهذا مستثنى. نعم، يوم يقوم الحساب، أي يوم تحاسب عبادك فتجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. وأفئدتهم هواء، نعم يعني خالية. نعم، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى شأنه: ولا تحسبن الله يا محمد غافلا عما يعمل الظالمون، أي لا تحسبه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنيعهم، بل هو يحصي ذلك عليهم ويعده عدا، أي إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي من شدة الأهواء من شدة الأهوال يوم القيامة. ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر، فقال: مهطعين، أي مسرعين، كما قال تعالى: مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، إلى قوله: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقوله: مقنعي رؤوسهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد: رافعي رؤوسهم، يرتد إليهم طرفهم، لا يرتد إليهم طرفهم، أي أبصارهم طائرة شاخصة، يمدون النظر، يديمون النظر، لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم، عياذا بالله العظيم من ذلك. ولهذا قال: وأفئدتهم هواء، أي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف. ولهذا قال قتادة وجماعة: إن أمكنة أفئدتهم خالية لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. وقال بعضهم في قوله هواء: خراب لا تعي شيئا، ولشدة ما أخبر الله تعالى به عنهم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، قال تعالى: فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن قيل الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني هي كلمة هو قائلها، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو ردوا كما كانوا فعلوا ما فعلوا. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى مخبرا عنهم في حال محشرهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى: وهم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى رادا عليهم في قولهم هذا: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء فذوقوا هذا بذاك. وقال مجاهد وغيره: ما لكم من زوال، أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة، كما أخبر عنهم تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. قوله: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، أي قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم، ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر ولم يكن فيما أوقعنا بهم مزدجر لكم، حكمة بالغة فما تغني النذر. وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه قال في هذه الآية: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قال: أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين فرباهما حتى استغلظ واستعلج وشب، قال: فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت وجوعهما، وقعد هو ورجل آخر في التابوت، قال: ورفع في التابوت عصا على رأس اللحم، قال: فطار، قال: وجعل يقول لصاحبه: انظر ما ترى، قال: أرى كذا وكذا، حتى قال: أرى الدنيا كلها كأنها ذباب، قال: فقال: صوب العصا، فصوبها فهبط، قال: فهو قول الله عز وجل: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال أبو إسحاق: وكذلك هي في وإن كاد في قراءة نعم وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال. قال أبو إسحاق: وكذلك هي في قراءة عبد الله: وإن كاد مكرهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وكذا روي عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قرأ وإن كاد كما قرأ علي. وكذا رواه سفيان الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن ذاذان عن علي فذكر نحوه. وكذا روي عن عكرمة أن سياق هذه القصة للنمرود ملك كنعان أنه رام أسباب السماء بهذه الحيلة والمكر، كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط في بناء الصرح، فعجزوا وضعفا وهما أقل وأحقر وأصغر وأدحر. وذكر مجاهد هذه القصة عن بخت نصر وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلها نودي يا أيها الطاغية أين تريد، ففرق ثم سمع الصوت، ففرق يعني خاف، خاف نعم، ثم سمع الصوت فوقه فصوب الرماح فصوبت النسور ففزعت الجبال من هدتها وكادت الجبال أن تزول من حس ذلك، فذلك قوله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ونقل ابن جري عن مجاهد أنه قرأها لتزول منه الجبال بفتح اللام الأولى وضم لتزول بفتح اللام الأولى وضم الثانية لتزول لتزول. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يقول ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، وكذا قال الحسن البصري. ووجه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم به ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرها، وإنما عاد وبال ذلك على أنفسهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت ويشبه هذا إذن قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والقول الثاني في تفسيرها ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يقول شركهم، كقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وهكذا قال الضحاك وقتادة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.